فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. يعني أغضب، أغضب مثل ما يغضبون، تأثر. نعم. لكني فككتها فكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وفي هذه القصة أن معلوم الحكم له غنم وله جارية، جارية عبدها أمه مملوكة له، كان في جوار وكان إماء، ثم كان الجهاد في سبيل الله، ثم تجاهد في سبيل الله، ثم إذا غلبوا الكفار وانتصروا عليهم صارت أموالهم غنيمة لهم، وصاروا يسترقون الرجال والنساء ويتوالدون ويكون أرقة. هذه رقيقة أما أحسن أنها اشتراها أو جاءت من الغنيمة جعلها على الغنم، فرع الغنم، فاطلع مرة عليها من بعيد، فرع الذئب أخذ شاة، فغضب وتأثر وقال وجاء وفكها وربها. فلما أخبر النبي عظم ذلك عليه وأنكر عليه، قال رسول أفلا أعتقها أيكم كفارة؟ قال ائتني بها. فأتاه بها فسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أنه لا يجوز ضرب الخادم أو العبد أو السيد إذا لم يقصر في شطر ما وكل إليه ورعايته، ما قصر مسكينة، ما قصر الذئب غلبها وأخذ شاة بدون اختيارها وما استطاعت منعه وما قصرت في حفظها، ليست نائمة ولا بعيدة عن الغنم، لكنه تأثر وضربها وفكها. يدل على أن العبد أو الأمة أو السيد أو الخادم إذا لم يقصر في حفظ ما أوكل إليه فإنه لا يلعن ولا يضرب. فيه دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده خادما عن يعتقه، قال أفلا أعتقها؟ جاء في حديث آخر في معناه في قصة أخرى أنه لم أعتق ضربه وأعتقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لم تفعل لفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل يعني لم تفعل لفحتك النار. إلا على أن عتقها كفارة تكفر هذه الخطيئة، وكان ضربه بغير حق وفكها بغير حق. وفيها أيضا فائدة عظيمة تتعلق بالعقيدة والرد على أهل البدع، وأن الله في السماء، وأن الله في العلو. السماء يطلق على العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش، ويطلق السماء على الأجرام المبنية والسماوات وفوق العرش، العرش أعلاها، فزعل أن الله فوق العرش. فهي الرجع على أهل البدع الذين من الجهنية والمعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، هذا كفر وردة. يقولون في كل مكان، أعوذ بالله، في كل مكان يقولون، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. وبعضهم يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مغير له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا متصل به. يشكون هذا العدل، أعوذ بالله. الجهنية طائفة كانت النقيضين تقول لا داخل العالم ولا خارجه، وطائفة تقول في كل مكان وينفون العلم. وفي دليل على أنه يسأل عن الله بأينه، قال أين الله؟ وأين يسأل به عن المكان، دل على أن الله في العلو. والجهنية والمعتزلة يقول لما يسأل عن الله بأينه، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب إلى الجارية على يخاطبها على مقدار عقله، ولا السؤال فاسد ما يصلح، اتهام الرسول والجواب جواب فاسد. هكذا والعياذ بالله يقول الرسول مقصوده من الله، ما هو مقصود يقول أين الله، يقول من الله. الرسول أصح الناس، ما يستطيع يقول من الله، ومن الله من حرفا أخفى من أين الله. وهم قالوا هذا فرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو، قالوا إذا قلنا إن الله في العلو معناها صار محدود ومتحيز، وهذا تنقص لله، حتى ان الجميع يقول ما قال ان الله في السماء تفسره، يقول ان الله في السماء، ومن رفع اصبعه الى السماء يقطع اصبعه، يقطع اصبعه. احذر ان ترفع اصبعك عند جهلي والشهاده والشر الى الله في السماء، فانه يقطع اصبعك اذا لم يكن عندك احد، والعياذ بالله، لانه يقول هذا تنقص لله، وهذا كفر، تكون تجعل له في مكان واحد من الحي هو في كل مكان، نعوذ بالله. هذا الحديث رد عليه، قال اين الله؟ ومن يسال عن الله في اين؟ قال ان الله في العلو، وله اعلى على العلو وهما فوق العرش، الرسول افصح الخلق. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجاريه لما شهد لها في الايمان، لما شهد اخبرت وامنت بان الله في السماء شهد لها بالايمان، فدل على ان القول بان الله في السماء ايمان، اقرار بان الله في السماء ايمان، ذي ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكم له بالايمان وشهد له بالايمان، كما شهد النبي في هذه الجاريه. لكن اهل البدع والعياذ بالله يقولون السؤال فاسد والجواب فاسد. السؤال فاسد لأنه لا يسأل الله بأين، لكن الرسول تعالى سؤال فاسدا للضرورة، لأنها جارية أعجمية يخاطبها على قدر عقلها ما تفهم إلا هذا، ولا ما ولا السؤال فاسد، والجواب جوابها فاسد لكن أقرها على جواب فاسد، لأنها هذا الذي تعرف لأجل إعطائها لأجل إقرارها على قدر عقلها على قدر فهمها ما تفهم إلا هذا، فأقرها على جواب فاسد، سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد، نعوذ بالله. شو انظر كيف وصل في محلها في هذه الحالة، نسأل الله العافية. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله في السماء وأن الله في العلو وأن يسأل الله في أين وأن يسأل له أعلى العلو، ومن أنكر أن الله في العلو فقد كفر. سئل الإمام أبي حنيفة رحمه الله عمن يقول لا أدري الله في السماء أو في الأرض، قال كفر لأن الله فوق العرش، فقال لا أدري، فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، قال كفر لأن العرش في السماء، ومن أنكر أن الله في السماء فقد أنكر وجود الله، جعل الله مختلط بالمخلوقات والعياذ بالله، أو أنكر وجوده، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا طاح أهل السنة في أهل البدع وادعوهم وضللوهم وألف المؤلفات الكثيرة في الرد عليه. نعم، وهذا من الأدلة الواضحة التي يرد بها على أهل البدع ويستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله في العلو وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى، هو له علو الذات علي بذاته، وله علو القدر والعظمة والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة، هو نوع العلو الثلاث: علو الذات ذاته علي فوق العرش، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان، كما قال ابن القيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. العلماء ألفوا مؤلفات في الرد على الجهمية إنكار العلو، مثل ما على الشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية والتدمرية والواسطية والداربي في الرد على الجهمية في الإمتحان، كلهم رد على هؤلاء، مؤلفات كثيرة للعلماء كلهم رد على أهل البدع في إنكار العلو، العلو والرؤية والاستواء، هذه الصفات الثلاث من انكرها فهم اهل البدع، ومن اثبتها فهم اهل السنه: علو الله فوق مخلوقاته والاستواء على عرشه، ورؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه. هذه الصفات الثلاث كلها انكرها اهل البدع المعتزله، انكروا علو الله على عرشه، وانكروا استواء على عرشه، وانكروا رؤيه يوم القيامه، وقالوا انه لا يرى. هذه علامه اهل البدع، من انكرها هذه الصفات فهو مبتدع، ومن اثبتها فهو من اهل السنه. نعم. جهمية في علو القدر والقهر، وتنكر علو الذات. فأول النصوص التي فيها العلو

في تسخير الجن فتركه فرده الله الخاسر. نعم. قال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد وحدد. وفي دليل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان، قد يسلط على الرجل الصالح بل على النبي سلط على هذا العفريت، وفي اللفظ الآخر أنه جاء بالشهاب من نار يضعها في وجهه استعاذ بالله منه ولعنه كما سيأتي. نعم. نعم. لا في دليل على الشياطين والجن قد يروا قد يراهم الإسلام والإحيان قد صوروا، لكن الغالب أنهم لا يروا. أما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا الأغلب، الأغلب أنه يرون ولا نراهم، لكن قد يظهرون أحيانا يراهم الإسلام، لكن على قلة. نعم. نعم نعم فيها أيضا العمل يسير لا يؤثر، يكون إذا عشى تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، كل هذا من الحركة من العمل القليل، لذلك أنه إذا عشى الشيطان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدأبته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدأبته. وحدثني وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فيه عتوها الشيطان والعياذ بالله، لا جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعنه ثلاثا واستعاذ بثلاثا ولم يستعاذ عفريت، وفي دليل على أنه لا بأس بالاستعاذة من الشيطان في الصلاة، وأنه لا بأس في الصلاة، وإذا كثرت الوسواس على الإنسان جاز أن يستعيذ بالله من الشيطان ولو كان في الصلاة. فالنبي استعاذ بالله أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وقال ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات ولم يستعذ، فلعته وأراد أن يأخذ ويربطه، لكن تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي، فخشي أن يكون هذا مشاركة له في ملكه، لأن سليمان سخرت له الشياطين سخر له الريح، فلذلك تركه، قال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا فلعبوا به سجان أهل المدينة في الوقت الآخر. نعم. نعم. نعم. نعم. إليس. وهذا جلس يعني جلس يحصل الشياطين كلهم كلهم على الله كلهم من جلس من ذريته. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم سلم عليه الشارع قلنا عدو الله يجلس. نعم. نفخ معرق خبيث. نعم. قال الله شيء خبيث. نعم. نعم. وصل عنه في الصلاة قال عنك بلعنة الله التامة، إذا جاء قرأه شخص أمامه لأن هذا حس أمامه، أما إذا كان وساوس لا يستعيذ بالله من الشيطان، أما إذا كان أمامه مثل ما حصل للنبي جاء بالشهاب وأمامه تمثل أمامه فلعنه قال عنك بلعنة الله التامة أعوذ بالكلمة، ولا يسمى هذا خطاب، ما يسمى خطاب من خطاب الأدبيين، ما هو من كلام الناس، استثنى هذا ما هو مع كلام الناس، هذا استعاذة بالله واستجابة بالله منه.

إنما أعجبنا الحركة في القليلة. فتح الباب لعائشة صارت على المنبر. نعم باب السعيش إذا كان لو تسخط على القدر فهي ممنوع، لو أني ما فعلت كلام حصل كذا، أما إذا كان في ثمن الخير فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا، قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارى في المنبر: من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس تحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه 3 درجات. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقراء وسجد على الأرض، ثم لما رفع رأسه للركعة الثانية رقي على المنبر ثم ركع، ثم لما رفع رأسه للركعة نزل القهقراء وسجد على الأرض. في هذا دليل على أنه لا بأس بالعمل القليل اليسير كفعله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليأتموا به وليتعلموا الصلاة، قال: إنما فعلت هذا ليتأتموا به وليتعلموا الصلاة. فيه أن الخطوة والخطوتين وما أشبهها لا تؤثر في الصلاة، العمل القليل لا يؤثر في الصلاة ولا يفسدها، وإنما يقولها العمل الكثير إذا توالى. هذا فيه مصلحة، فيه فائدة، فهي إذا تعلم الناس صلاة صلى على المنبر على درج المنبر، إذا راجع نفسه تأخر رجع طهر على الخلف ثم سجد على الأرض، وإذا قام رقي على المنبر حتى يره كلهم. فالعمل القليل لا بأس، ومثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة هذا من العمل القليل، فحبه أمامة بنت زينب وهو يسلم الناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هذا من العمل القليل. وفي أن استحضار اتخاذ المنبر للخطبة، لأن الإمام يكون على حتى يكون الإمام على موضع عال يراه المأمومون. وفيه أن منبر النبي يكون من 3 درجات، قد هذه 3 درجات هذا على اللغة القليلة، اللغة الكثيرة الدرجات 3 درجات نصيحة، 3 درجات أو درجات 3 من أسهل الدرجات. زيادة أن النبي أوصى إلى امرأة من أنصار لها غلام، أنها تعمل له هذا المنبر، تعمل أعوادا تخطب عليه الناس. في الوقت الآخر أنها أرسلت إليه، أن الذي غلام النجار يجمع بينهما بأنه أرسلت إليه أولا ثم تأخرت فأرسل إليها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري الفراشي. عبد القاري فقال لسه إلى الحل قال أقاره. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قارب وأبو سامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا يعني يجعل يده على حاصرة في حاشرة في مؤخر في مؤخر الأضلاع. إجابة على أنه على أن الحكمة من النهي لأنه فعل اليهود هذا هو الأرجح في تفسير النهي عن وينصلي بالصفر ويضع على حاصرة هكذا لأنه فعل اليهود. بعض فسرها بتفسيرات أخرى مرجوحة تفسر يختصر الصورة أو يختصر الركوع والسجود أو غير ذلك الصواب أنه يختصر يضع على حاصرته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقين قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الصلاة وقال واحدة يعني واحدة ولا تزيد يا رب يسجد حصى ولا شيء يزيل واحدة أما أن يزيل كثير أو يمسح كثير هذا من العبث. وكذلك مسح الجبهة إذا كانت الصلاة لا ينبغي إنما هذا بعد انتهاء من الصلاة. إذا كان في محل سدود الشيء يزيد يزيد يزيد واحدة مثلا ولا يزيد حصلا. نعم. كان لابد فواحدة يعني ولا تزيد. نعم. نعم واحدة حصلا يعني أو بس واحدة أو إذا واحدة حصلا. نعم. والناس تجده في عكس العمل لا وجه يسجد يمسح يمر يده ثلاث مرات اربع مرات هذا من العمل لا يصح. نعم. نعم. ايش ايه حصه لا اذا كان شيء يؤذي حصه او شيء او شيء ارض مرتفعه شيء ما يلبس هناك شيء فلا حاجه. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر القوارني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معيقيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهي فإن الله قبل وجهي إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي هذا في تحريم البصاق في المسجد. كنا رجل سلام يبصق المسجد والبصاق في المسجد خطيئة، ويجب عليه إزالتها، ويجب على من رآها نزيلها كما جاء في الحديث. وفي أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وفوق العرش هو أمام المصلي، فلهذا نهي عن الإزالة أمامه، لأن الله قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. ومن كان أمامك ومن كان فوقك فهو أمامك. نعم نعم. أنا وإيش من إيش من الكبائر هذا نهي، أقول فيه نهي الكبائر إذا جاء الوعيد، إذا جاء الوعيد يكون من الكبائر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاول وحاول يغفر في الآخر خطيئة وكفارة دفعها. نعم. حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي حديث قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نقامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نقامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد حتى بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم. يعني إذا كان في غير المسجد في تحريم البصاق، بصاق المصلي أمامه وعن يمينه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، يعني الشريط تحت قدم إذا لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبة كما جاء في أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض، لأن الذي نهى عن الوصاق في المسجد فقال ذلك عن الشريط يحمل على أنه إذا كان حاجة المسجد يصلي في الصحراء في المكان فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدم، أما إذا كان في المسجد فلا يبصق في المسجد كما كما صبر المصحف في المسجد خطيئة. وفيه أنه لا يبصق أمامه ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد، أما أمامه لأن الله قبل وجهه، وأما عن يمينه فجاء كما جاء في اللفظ الآخر فإن عن يمينه ملكا فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. نعم نعم. إذا كان خارج الصلاة في الصلاة من العلماء من قال إنه ممنوع أيضا، منهم من حمله جاء في الحديث الآخر الإطلاق، منهم من حمل على وقت الصلاة كالبخاري رحمه الله حمل المطلق على المقيد، فإذا كان أحد يصلي فإن الله قبل وجهه، هذا هو الأقرب الأقرب من المراد إذا كان في الصلاة إن الله قبل وجهه في الصلاة، أما يشهد الصلاة فلا بأس. لكن بكل حال لو تجنب البصاق عن يمين وعن أمامه يكون ولو خارج الصلاة يكون أولى. نعم نعم. قبل وجهه يعني أمام. نعم. قبل وجهه يعني أمامه وفوقه. لكنه ينادي فإنه يناجي الله في الصلاة، فإنه يناجي الله في الصلاة، يناجي الله أما خارج الصلاة. نعم. جل علي منهما ليس على يسار هذه النعم. لا يدل على ان فلسه الملائكه الحفظه ما يفارق طول الاسلام مطلقا، لكن ملك من الملائكه غير الملائكه الحفظه. نعم الحفظه كتب. نعم كان هذا يميت في وقت الصلاه ملك حفظ. نعم ما يجوز الصلاة يعني سواء صلاة المسجد عموم كل مكان داخل المسجد ما يصلى فيه لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم فإن الله قبل الشرع النووي عليه فإن الله قبل وجهه النووي أول تأويل على تأويلها تأولها تأويل أهل البدع. نعم قوله فإن الله قبل وجهه كل هذا باطل الجهة التي عظمها وقيل ثوابه وقيل ايش الجهة التي عظمها فكل هذا تأويل باطل صوابنا على حقيقة الله قبل وجهه حقيقة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى هو أمام المصلي وفوق العرش. نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا دوه عن يونس حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بطاقا في جدار الخلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب سميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض يرد يكتب في ثوبه هكذا ثم يرد بعضه الى بعض هكذا قال فيه المنديل يعني يصف المنديل. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء تنحى يعني تنحى بالعين او بالميل معنى واحد النخامه والبصاق والبزاق والمخاط البزاق والبصاق من الفم والمخاط من الانف النخاعة والنخاط والنخامة من الحلق أو من الصدر. نعم كلها طاهرة. نعم البصاق أحسن معنى البصاق والبزاق من الفم والبخاط من الأنف والنخاعة من الصدر أو من الرأس كلها طاهرة. البصاق طاهر والنخاط لكن من باب أن الله يستقر وإلا فليس بنجس. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يمزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم هذا في الصحيح إن إذا خلاه من تصلي فإن ولادي ربه فلا يزق بين يديه عن أمامه ولا عن يمينه. أستخد بقوله في أنه نادي ربه يدل على أنه خالي الصلاة فلا بأس لأنه لا ينادي ربه. المناجاة إنما تكون في الصلاة. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا في تراجمه قال بعض لا يبلغ عن يمينه أمامه عن يمينه إذا كان في الصلاة. نعم يحمل مطلق على المقيد هكذا حمله البخاري يحمل مطلق على المقيد لأنه قال فإنه ينادي ربه قاعدة هذا يحمل مطلق على المقيد لكن بكل حال إذا أمكن حتى خارج الصلاة يكون عن الصلاة يكون أولى. نعم معروف الخلاف معروف. نعم سؤال معروف. نعم نعم عامله ثم قيده. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم يعني إذا كان في تراب إذا كان المسجد في تراب فإنها تدفن أما إذا نكون فيه تراب فإن تحك ونظف محلها. نعم وهذا مخاطب به كل أحد المترخم وغيره باب إزالة الأنا وإزالة المنكر لكن المترخم في حق الآخر مع التوبة المترخم يتوب ويدفنها أو يحكها يدفنها إذا كانت تحمل المسجد في تراب حفظة وإذا كان مفروض فليس هناك محل الدفن. نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا خالد كان سابقا فيها حفصة أو تراب ما فيها فرش حبل صلى فيها في اللعال حبل لكن أوصاف المسجد مفروشة ما تحبل. نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التسبيح في المسجد وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وهذا من إزالة الأذى خارج العدم خطب لكل أحد إذا رأى الشم خارة المسجد يزيلها من باب إزالة الأذى هي أنها من المساوئ من المساوئ من المساوئ أعمال أمته أنه النخاعة لا تدفن فهذا يدل على المخاطب كل واحد فهو مترخم يزيلها ويدفنها لكن المترخم أولى من غيره وأشد وعليه أيضا التوبة على خلاص الله. نعم نعم صلى عيد لا يسمى المسجد صلى الجنائز وصلى العيد صلى العيد والاستسقاء إذا في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم المسجد لا ليس لها تحية المسجد ولا غيرها إنما صحراء. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن سعيد بن البطاق في المسجد وهي لا تصلى المسجد صليت وصلى المسجد. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا سهمة عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن أبي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنفع فدلتا بنعله. صليت عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنفع فدلك بنعله. نعم، لا تقل صلوا في دعائه وكان الصلاة في الأرض رحل عليه واتفل حيوه دلك الخلف دلك عليه، مثل لا إذا ترحل في ثوب ترحل في ثوب وفي عليه ودلك أحد مع الأخرى وضع أحد مع الأخرى الخلف. نعم، وفي في الصلاة على يساره ثم خارج الصلاة عمل ولو كان داخل الصلاة أخذنا عليه مثل لو ترحل في ثوبه ترحل في قلب الحذاء ثم ترحل وضع أحد مع الأخرى وضع أحد مع الأخرى عشان أخذ ماله يقول بعض العرب مثل يترقع في ثوب. نعم، مو في المسجد. نعم، أحسن يعني كيف تصور وقته، يعني كيف متى أخذ يعني حذاء راح الحذاء يأخذه وهو في كل قد يكون مثلا قريب من حذاء عن يمينه أو عن يساره مثلا لأنه إمام عزم إذا كان في فريضة عن يساره يأخذ نهاية يأخذها والسفينة والبعض على بعض الحلة والسفينة. نعم، نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزهري هذا الحديث عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلك بنعله. نعم، واضح. نعم، هذا الشيء يكون عن يساره يأخذ الحذاء ويأخذ الثاني يترخى فيها ويدرس بعض على مثل لو في ثوبه. نعم، أخذ بحث ما إليك ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا من لا لا لا عن يساره أخذها ودرس بعضها على بعض. نعم، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن زريع ظاهر أنه لا يصلي فيه أنه لم يصلي فيه هذا الكلام غالبا انه يصلي فيها او كان فيها خلعها واخذ درك بعضها الى بعض خلعها واخذ درك بعضها على بعض. نعم، نعم، حركه يسيره ما سبق الحركات. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشه وحمل امامه صلى على المنبر فنزل القهقره وهذه اقل حركه. نعم، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنفع فدلك بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني. نعم، سنة صلاة النعلين جاء في الحديث الآخر صلوا في نعلين فإن لهم أجرا يصلون في نعلين، لكن ينبغي الإنسان يتفقدها عند دخول المسجد. إذا لم يكن فيها أذى فإنه يصلي فيها، أما إذا كان فيها أذى لا يدخل بها حتى يزول الأذى أو لا يدخل بها. فإذا لم يكن في أذى دخل وصلى به صلى في النعلين والخفين. لكن إذا كان المسارك على المساجد مفروشة وبعض الناس يتأذى في تنفير بعض الناس وصارت تتحمس في الغبار فينبغي أن يخلعها عند باب المسجد يفعل لمسجده، لأن المفاسد مقدم على المصالح. يترتب على هذا تنفير بعض الناس من المسجد او يحصل خصام ونزاع من بعض الناس فلا يفعل، لان درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. وصار الصلاه عليه سنه، وهذه السنه اذا ترتب عليها على فعلها مفسده لا يفعل السنه، انما يقدم لا يفعل السنه اذا كان ترتب عليها مفسده، انما يدرع المفسده كيف هذه السنة. نعم، مطلق ومعلوم أنه ما صلى بها لا يقصد السنة. نعم، خذ الناس الحرم في النعل أو الله المخوف مثلا أو يدخل، هل هذا ثلاث مثله؟ ها؟ أو يقال حرم له خاصية مثلا، أو أنه مثل المساجد؟ لا مثل المساجد يدخل المساجد قال يتحمل أكثر المسجد الآن ما في فرش في الغالب صحن ما يفرش يغسل، لكن باب النظافة إذا حذا في يده ما يضر. نعم لكن يصير في يعني بعض المساجد العوام يخبرون ذلك يأخذ بيده. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباس بن عوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلامها به فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بالبجانية. نعم والخميصة هي كساء له أعلام، كساء له أعلام، والبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، فهذا الخميصة كان لها أعلام فشغلت يعني فيها خطوط أو نقوش فشغلت فأمر بها ووصلت إلى أبي جهم وقال اتني بالبجانية، وهذا الكساء الذي ليس له أعلام سادة ثوب سادة ما فيه على، وهذا الخميصة فيها خطوط أو نقوش، هذا في دليل على ينبغي المصلي أن يبعد عن كل ما يشغله عن الصلاة أو يشغل عن كمال الخشوع وتذكر وقيام بين يدي الله عز وجل، كل ما يشغل عن الصلاة كمال الخشوع ينبغي يبعد ولا ينبغي فعله، كالنقوش التي تكون في محراب المسجد أو كتابة أو نقوش في السجادة أو نقوش في ثوب عليه لابس، كل هذه تكره، الصلاة مكروهة في هذا، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، إذا أمكن تكون الجدار ما فيها شيء والسجادة اللي يصلي عليها السادة والثوب الذي يصلي ما فيه نقوش ولا نقاط ولا خطوط ولا كتابة فهذا هو المكروه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته الصلاة يعني الصلاة ينظر إليها هذه الخميصة التي لها أعلام خطوط أمر بتزال عنه قد يذهبوا بها وأسر بيد الجانية، الجانية كساء ليس فيه ليس فيه أعلام نوع من القماش. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها لما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بالبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا بيان العلة، كل شيء يلهي يشغل ينظر إليه الإنسان يبغيه بعده من ثوب كان عليه أو سجادة يصلي عليها أو شيء أمامه. نعم ثوب يعني يسته إليه ثوب قميص ليس له ليس فيه علامة ما في خطوط سادة، والخميصة ليست سادة فيها خطوط ونقوش أو نقوش أو نقاط. نعم لكن أحسن عليك هل هذه من هدية يعني التي ردها صلى الله عليه وسلم؟ ما أحتاج إلى يعني بيان يعني كيفية أرسلها إليه، تكلم عليها النووي ما تكلم عليها؟ ما كان أول النووي يعني ما جاء نسبها أرسلها إليه ولا هذه هدية ولا هدية احتاجها. نعم. الحديث هذا عن جانب هديه مسلوطة إليه، هل يعني الأولى هدية والثانية هدية أو أن الأولى له هذه بدلها؟ سهل الأمر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد ما يريح عليه الصلاة. نعم. ثم نصرة الهدية والتبادل لا شيء أحرى. نعم. مسألة أخرى. يقول إيش؟ أما يؤثر يؤثر من باب الإدلال عليه لأنه كل واحد يصره رد عليه هذه وطلب بدلها غيره على هذا على ما ذهب وذكره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له إنبجانيا. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني لا يشغل الإنسان في الصلاة. وهذا أيضا دليل على أن ينبغي الإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول. إذا قدم العشاء فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة، لأنه إذا ذهب يصلي وقلبه مشوش ومشغل بالعشاء، فإذا فعشى زال ما يشوش فكرة أطول على الصلاة. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأجلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم. قبل أن تصلوا المغرب، هذا في دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، يبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، العشاء يكون بعد العصر قبل المغرب، وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب. وهذا كان الناس عندنا هنا في نجد قبل سجد الوظائف كان الناس يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، هل يتعشون لبعد المغرب؟ أما بين العشاء ما في عشاء، صلاة العشاء ما في إلا النوم، ينامون مبكرين فيستيقظون في آخر الليل، هكذا كان الناس. لكن لما صار وجدت الوظائف الآن وتسعت المدن تسعت البلدان وانشغل الناس وكثر الناس وصار الناس لا يكون الوظائف إلا العصر ويصب على الناس اجتماعهم إلا بعد العشاء، صار العشاء بعد العشاء، وصار بعض الناس يتأخر كثيرا إلى ساعة متأخرة من الليل، وإلا فكان الناس يتعشون بعد المغرب أو قبل المغرب. وهذا هو الذي يقول الأطباء العشاء الصحي هو هكذا، هو ما كان عليه الناس، هذا العشاء الصحي بعد العصر وبعد المغرب، ممكن يتعشى وينام هذا ليس صحيا. لكن تطلب الناس إلى هذا نظرا للظروف الراهنة. وسبق أن في قصة أبي بكر أنه لما جاء ضيوفه تعشى قال لأهل عشوا الضيف تعشى مع النبي بعد المغرب، كان تأخر تعشى بعد المغرب، ربما تعشى بعد المغرب وربما تعشى قبل المغرب. نعم. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء مثلا قبل العصر ليس خاصا بالعشاء، إذا قدم الطعام سواء كان عشاء على حسب عادة الناس، سواء كان العشاء قبل المغرب أو غدا قدم الغداء صلاة العصر ونفسه تشوش فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتت الجماعة. نعم في هذا عذر، لكن لا ينبغي أن نتعبد وضع العشاء إذا أذن وأذن قال له هات العشاء أو هات الغداء، معناه تعبد صلاة الجماعة. لكن إذا قدم من دون اختيار أو صدفة أو كان محتاج إليه فإنه يبدأ بالعشاء. نعم نعم إذا يعني كان يشغل، أما إذا كان لا يهمه ولا يتأثر العبرة في الانشغال. نعم. وحدثنا أبو لكن في الغالب أنه إذا قدم العشاء يصل الإنسان نفسه يعني تتوق إليه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حد نعم يشتري لابد يشتري الأب بهذا الغير ما يسمى يشتري ما حرام ها يسمى يشتري ولا يريده يعني ما تتعلق نفسه به يعني ما في انشغال، المهم يعني إبعاد الانشغال. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص وواصل إذا قدم العشاء وقد تعشى قبل ذلك أو تغدى قبل ذلك زار ضيفا زار قوما وقدموا عشاءهم من بعد المؤذن قال لا اريد العشاء ما اشتهي تعشي هذا ما يدخل في هذا ما يتشوش. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينه عن الزهري عن انس. وحدثنا ابن نمير قال حدثني ابي وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس عن ابن عياض قال حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانه وكان لام ولد فقالت له عائشه ما لك لا تحدث يعني ام ولد القاسم قاسم محمد ابو تزوج موليه بنات كسرى هي أم ولد في قريش. نعم. والثاني أمه كذا أمه من قريش. نعم. وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وعن تأدبتك أمك هذا أدبته أمه وهي يعني عربية من قريش وأنت أدبت أمك وهي أم ولد. نعم. قال فغضب القاسم وأضب عليها أضب يعني غضب على عائشة وهي عمته ولكن تدري عليهم يعني هذا كأنه يشتغل الجزاح قاسم هذا أدبت أمه وأنت أدبت أمك وهي صرت تلحن كثير لأن أمك عجمية وهذا أم عربية فحقد عليها يعني وجد في نفسه شيئا. نعم. قال فغضب القاسم وضب عليها فلما رأى نائبة عائشة قد أتي بها قام قالت أي قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غد اجلس غد غدر غدر يا غدر يعني يا غادر باب الشد عليه لما قدم على عائشة قال أريد قام أصلي قالت اجلس يا غدر وصلت لا حضرت طعام. نعم. قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الأخبثان قولوا الغائب لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة. اختلف العلماء في معنى قول لا صلاة، في المعنى أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو إذا صلى ركعتان لا تصح الصلاة. هذا إذا أهل الظهر وجماعة، لأنه يكون منشغل يشوش الذهن يدافعه الأحدث عن البول والغائط، فالعليه يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، هذا عذر إذا كان ذاته الأحدث. وكذلك إذا كان بحضرة طعام الشهيد يأكل، ولهذا أنكرت عائشة على القاسم ثم قدم القرآن قال أذهب أصلي، قالت لا، الرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام. فذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال، وما لا صلاة كاملة إذا صلى أو دفع الأحدثان أو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة مع الجماعة عند الجمهور. قال آخرون لا تصح الصلاة، لا صلاة، لا صلاة موجودة، فالنفي إما نفي للصحة أو نفي للكمال. ثم قال إنه نفي للصحة، قال لا تصح الصلاة إذا ذهب يصلي وهو يدافع الأحدثين أو بحضرة الطعام. ثم قال إنه نفي للصلاة، قال تصح مع الكراهة وهم الجمهور. وفي كل حال فالأولى في الأولى له أنه لا يذهب إلى الصلاة وهو حرص الطعام أو دفع رحمتين، وكان العذر له لو فاتت الجماعة سفرق من البول الغائط وتوضأ إذا كان من حرص الطعام يأكل ذهبته ثم يذهب ويصلي، وكان هذا عذر له، لأنه إذا صلى في هذه الحالة إما تكون صلاته باطلة على قول الظاهر على الباطل، أو إنها مكروه أو صحيحة مع الكراهة. وإن كان الصواب أن الصحيحة مع الكراهة في هذه الحال، لكن كونه يصلي صلاة ليس فيها لا يكون معها كراهة أولى. نعم يأخذ من الخلاف. نعم لا لا ما هو الشيء ما هو الطعام. نعم حتى ينتهي من حادثة نعم حتى ينتهي يفرض الحد فلا يكون مشوش. نعم كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي ويسمع قراءة الإمام. نعم ربما يطيع حتى في رمضان قد يطيع إذا كان حتى ينتهي من حادثة. نعم قد يطيع تطلع في الجماعة على كل حال إنما يزيل ما يزيل به التشويش. نعم يسأل الله الأصل هذا ولا استطاع إذا كان مدافعة سرية وكان مدافعة يسيرة أرجو الله في الحرب ليس مدافعة سرية. نعم نعم يقاس عليه مثلا كل ما يشغل الإنسان مثل النعاس المفرط مثل النعاس الشديد ما يعقل أو مثل غضب أيضا مشوش كل ما يشوش الذهن، ولهذا نهي القاضي أن يحكمه غضبان، نهي عن الإنسان أن يصلي وهو ينعس، وهذا في غير صلاة في صلاة النفل في صلاة الليل إذا صلى أحدكم وينعس فليرقد فلعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه، هذا في غير الصلاة. وهم في الله يعالج نفسه ويصلي مع جماعة ناس. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حلو قالوا حدثنا إسماعيل وهو مجعفر قال أخبرني أبو حجرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام مد السوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. نعم. وهذا فيه بيان أن من أكل كراث أو ثوم أو بصل كان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي هذا الدليل ويؤذي الملائكة لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة. ولكن إذا تعمد أكل الكراث حتى يترك الجماعة يكون آكل يأكل الكراث وصومه ولكن إذا أكلها محتاج أو لم يتعمد لا يكون عذر له في ترك الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. ومثل كل ما فيه رائحة كل ما فيه رائحة لا يجب الإنسان أن يؤذي الناس مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم أو رائحة أسنان إذا كان فيه أسنان يعني رائحة في البطيخ أو غيرها لا بد يزيل الرائحة لئلا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين ليس له أن يدخل المسجد له رائحة كريهة في فمه أو في البطيخ سواء كان دخان أو ثوم أو كراث أو بصل ونفس كل رائحة في البطيخ لا بد يعالج نفسه يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم. نعم. وفيه أن في فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرجل الذي له رائحة يخرج إلى المسجد يخرج إذا أمكن وإذا ترتب على المفسدة يكتب بالنصيحة. نعم. بعض الناس ما يتحمل ما يستطيع البقاء بجوار من له رائحة بعض الناس ما يستطيع فيقطع الصلاة. نعم. خبيث لا الله يصف الكراهة كما تأتي الخبث يطلق على الكراهة من كسب الحجاج الخبيث يعني مكروه ويطلق على المحرم مثل ظهر البغي مراد بصف الكراهة خبيثة يعني مكروه ليست محرمة كما تأتي النبي قال إني لا أحرم إلا ما إني لا أحرم إنما يحرم الله. نعم. لا الصراط ذكر في برجية طبعا كراها يعني لما فيها من كراعة الرائحة إذا كان في البرية وأكلوا كلهم فلا يضر. نعم. نعم نفسك أشد خار أسنان كل ما يؤذي وقاس على هذا مجامع الناس مجامع الناس في الاجتماعات في الولائم وغيرها كذلك لا يبغي الإنسان يعمل وعلى واحد لا يؤذي الناس أما الأسواق لا وهكذا. نعم. مثل كذلك ما في بحر في فمه كذلك هذا نعم يحاول إزالة هذا البحر اللي في فمه والسنان الذي في البطين لا بد من إزالته ومعالجة حتى لا يؤذي الناس. نعم. والعامل كذلك إذا كان رائحة العمال كرائحة يلبس ثياب يلبس ثياب نظيفة حتى لا يؤذي الناس إذا كان له رائحة كريهة فما يصير له رائحة تؤذي الناس أما إذا كان شيء خبيث وإذا كان الثياب متسخ على كل ما فيها رائحة ما يضر. نعم. ولو لأن الملائكة كما سرت تتأذى فتأذى من ذر العجب. نعم. إذا أما إذا خرج المسجد فلا بأس به كما هو مسجد. نعم. هذا هو الله. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي روايه حرمله وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم هذا هو الامر الوجوب يجب ان يقعد في بيته للناس. نعم وانه اتي بعض الناس يعني حدث بعض الناس انه قطع صلاته به لما صلى بجواره ما يتحمل يكون بعده اذا كان يتحمل فلا يستغفر اذا كان يتحمل مثل هذا عذر له. نعم وانه اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. نعم هذا الدعاء ليست محرمة ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال كل هذا يحمل على أنه ليس قريب من المسجد يعني فإني أنادي من لا تنادي ونادي ينادي الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأكل فله رائحة كريهة وقال لبعض الأصحاب كل فإنه ناجي من لا تناجي. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراس. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد عن فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. يجب على أن المحرم والمحلل هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله إنه حرم بوحي من الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يدل على أنها كراث وثوم ليست حراما ولهذا لما قال حرمت قال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله وإنما أكره ريحها. هذا دليل على أنها ليست محرمة. والدليل الآخر أنه قربها لبعض الصحابة وقال كل فإني أنادي من لا تنادي. هذا يدل على أن قولنا هذا الشجر الخبيثة يعني المكروه خبث الكراهة لا خبث التحريم مثل قوله كسب الحجام الخبيث يعني مكروه كسب الحجام كسب الرديء لكن ليس حراما. فقال الصحابي قال لو كان حراما لما أعطى النبي أجره احتجم النبي فما أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لما أعطاه أجرته. يقول كسب الحجام الخبيث يعني مكروه بكسب الرجل يضعه الإنسان في غير الأكل في علف الدابة أو في الوقود يجعله في حطب أو في غاز لأنه كسب الرجل لكن ليس حرام. أما مهر البغي والحلوان الكاهن خبيث هذا خبز التحريم. فالخبز ينقسم خبز كراهة ورجاعة وخبز تحريم. البصل من هذا الباب وصل الكراث يعني خبيث يعني خبث الرائحة يعني مكروه وليس حرام. نعم لا حرام كما لو صلى خارج المسجد. نعم ها ايش الحلاق لا لا لا الحجاب لأنه في جدة خلاف لا نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصر هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصر وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. إذا زال ريحها فلا بأس إذا زال ريحها بشيء عالج فلا فلا يأكلها تزيلها بعدها شام. وقال بعض الناس يزيلها أكل بعدها ما يسمى بالبرجونة أو شيء من حبات الهيل أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت كأن نبيك نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. يعني سدل بهذا على الموت على علامة الضعف كان نبيك النقرة ثلاث نقرات سدل بها على قرب أجله. وفيها أن عمر لم يستخلف أن يقول استخلف وإن الله يكون ليضيع دينه ولا خلافة نبيه. وفي اللفظ الآخر أنه قال إن استخلف قال استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف قال أنا استخلف وإلا إذا استخلف قال استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف فلا استخلف من هو خير مني يعني رسول الله إلا على النبي قال إنما استخلف إنما ثبتت خلافة أبي بكر لمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبا بكر فإن استخلف عمر فإن ثبتت خلافة ولاية العهد من أبي بكر وأما عمر جعل الأمر شورى بين الستة. نعم. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. عثمان وعلي وطلحة وعبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح. لا ابو عبيده عبد الرحمن بن عوف ابو عبيده يسمع. نعم نعم. سعد بن ابي وقاص. اما ابو بكر وعمر وابو عبيده توفوا. نتبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.